بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ثم بعد هذه الفتنة، هذا هو الأمر الثاني مما يجب الإيمان به في القبر. الأمر الأول سبق أنه الفتنة، وسبق ما هي الفتنة بالسؤال بثلاثة أسئلة، وهنا الأمر الثاني ماذا بعد الفتنة. قال: ثم بعد هذه الفتنة، هي بعد الامتحان والاختبار، إما نعيم إذا كان من أهل السعادة، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن في قبره يفسح له مد بصره، وإما عذاب والعياذ بالله، وهذا العذاب ينقسم فيه الناس إلى أقسام، بل إن أقسام الناس في القبر بعد تلك الفتنة ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول: من لا يناله عذاب بل نعيم منذ أن يدخل في قبر. الأمر الثاني، القسم الثاني، من يناله العذاب منذ دخول قبره حتى يخرج منه والعياذ بالله، الكفار والمنافقين. قال سبحانه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون، أشد العذاب. القسم الثالث: من يناله العذاب وهم عصاة المؤمنين ولا يتواصل عليهم العذاب في نار جهنم بالتخليد، بخلاف القسم السابق وهم الكفار يتواصل عليهم العذاب إلى التخليد والعياذ بالله. القسم الرابع: من يعذب من المؤمنين ثم ينقطع عنه العذاب على حسب ذنبه أو مغفرة الله عز وجل له، وهو في القبر ينتقل من عذاب إلى نعيم. وهؤلاء الأصناف الأربعة ينالهم سواء النعيم أو العذاب، إلى متى وهم في ذلك في القبر؟ إلى أن يقوم، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، وهو النفخ الصور للقيام رب العالمين. والعذاب الذي ينال المؤمن في القبر إن ناله شيء هو من المكفرات لذنوبه، فعذاب القبر أهون من النار، أهون، لأن عذاب النار والعياذ بالله في خزي أمام الناس، كما قال سبحانه: ويوم يقوم الأشهاد. أما في القبر فهو عذاب مستور صاحبه. ثم تعاد الأرواح إلى الأجساد، يعني إذا خرج الناس من قبورهم بعد هذا العذاب أو النعيم تعاد الأرواح إلى أجسادها. و إعادة الأرواح إلى أجسادها الناس فيها على قسمين: القسم الأول يؤمنون بإعادة تلك الأرواح إلى الأجساد كما هي، وهم المؤمنون، كما قال سبحانه: كل آمن بالله وملائكته، نعم، ليس البر أن تولوا وجوه قبل المشرق والمغرب لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. والقسم الثاني الكفار، وهم الذين يجحدون أن يعيدهم الله يوم القيامة كما كانوا في الدنيا، فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. وهم لا ينكرون قدرة الله على أن يخلق خلقا جديدا، وإنما ينكرون إعادة هذه الأجساد كما كانت من قبل. لذلك قال المصنف: تعاد الأرواح إلى أجسادها كما كانت في الدنيا، الأسود أسود والأبيض أبيض والأعرج أعرج والمحرم محرم والمجاهد يثعب دمه وهكذا. والقبر منزلة عظيمة وهو فتنة كبيرة وكربة شديدة، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ من فتنته بعد كل قبل كل سلام في الصلاة في صحيح البخاري ومسلم. اللهم نعوذك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، عذاب القبر وفتن محر وفتن المسيح الدجال. وكربة القبر في ظلمته ووحشة الانفراد فيه وما يراه المرء وهو وحيد إن كان كافرا يفسح له مد بصره من النار ويعوذ بالله مع العذاب الشديد عليه، ولا يستطيع المرء أن يخرج من هذا القبر، فيجب على المسلم أن يعد العدة ويتأهب للنقلة لذلك المكان العظيم الذي سوف ننتقل إليه جميعا، ولن يبقى لنا سوى العمل الصالح بكثرة الطاعات والبعد عن المعاصي ولزوم الصحبة الصالحة والإكثار من الأعمال التي ترضي الله عز وجل، ومن ذلك كثرة تلاوة القرآن الكريم والذكر والعلم الشرعي، لذلك الملائكة تحف أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، وما رضيت الملائكة عن فعل طالب العلم إلا لرضا الله عز وجل بهذا الفعل. والدنيا قصيرة وزوالها سريع، وأبواب المقابر مفتوحة للجميع في أي زمان، كما قال سبحانه قبل أن يأتيكم قال بغتة. اللهم صل وسلم على محمد.